بسم الله. احنا وقفنا عند الكلام عن الخبر والخبر. نعم بسم الله. من يقرأ لنا؟ تقرأ يا أبا هريرة؟ ما شاء الله. نعيد الذكريات أو شيخ نسيم أو أنت؟ يلا اقرأ. اقرأ اليوم. ها الشيخ شيخ نسيم اقرأ. اقرأ، لا تقول لي ما أنا بقارئ. أين بسم الله ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما إنك على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومهم وعلومكم في الدارين آمين. فهو باعتبار وصوله إلينا، إحنا خلينا من الخبر أحسن. الخبر خبر أي أحسن، والخبر عند علماء أيوة أحسن. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاك لها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. نعم. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. طيب، هنا بيقول الخبر مرادف للحديث يعني في استعمالات المحدثين، ثم ذكر قال لما يقول العلماء في كتبهم وقيل تمريض للقول، يعني هذا القول إيش يكون مرجوحا وليس راجحا، يعني هذه طريقتهم. ثم ذكر أن من يشتغل بالحديث يقال له محدث، ومن يشتغل بالتاريخ يقال له إخباري أو مؤرخ. وقال إنه بينهما عموم وخصوص مطلق. العموم وخصوص مطلق اجتماعان إيش في شيء ويكون واحد أعم من الآخر، يعني في أخص وأعم، مثل الإنسان والحيوان. الإنسان أخص له حيوان ناطق، حيوان ناطق، ويراد بالناطق المفكر، المفكر، وليس بالنطق المقصود هنا اللي هو الكلام، لا، لأنه هذا مشترك فيه الببغاء في كلام، لكن يراد بالناطقية. لكن نقول منطق الإنسان يعني تفكيره، منطق تفكيره. حتى علم المنطق قيل له ذلك لأجل ضبط عمليات التفكير، لضبط عمليات التفكير. لذلك أما بالنسبة للحيوانات الأخرى، اجتمع بالحيوان، قيل حيوان ليش؟ يعني حياة كاملة على وزن فعلان، غليان، وضبان، يعني هذه بذلك قال الله عز وجل إن الآخرة لها هي الحيوان، يعني الحياة المكتملة من كل وجه لو كانوا يعلمون. فإذاك بعض الناس بيقول يعني لو قلنا حي ناطق، لا، يعني هو ما فيها شيء، يعني ليست ذما ولا تقصيرا في حق الإنسان، إنما يقال حيوان بمعنى الحياة الكاملة المكتملة للمليئة. نعم، هذا هو بالنسبة للعموم الخصوص المطلق. جزاك الله خير. لذلك كل خبر، كل حديث خبر. ولذلك علوم الحديث هذه اللي هي المصطلح هي علوم نقد الأخبار، سواء كان الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أم كان عن غيره. لذلك هي علوم نقد الخبر، نقد المنقول، المنقول خبر، واضح؟ هذا هو. نعم. هات. قال فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة، لأن طرقا جمع طريق، أيوة، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل. نعم. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. نعم، اعتبار أصوله إلينا، يعني الخبر يصلنا إما بطريق أو اثنين أو ثلاث أو أربع إلى ما لا نهاية، بمعنى فهذا إيش؟ يعني إما أن يكون له أسانيد كثيرة متكاثرة، لا تحصر أحيانا وأحيانا تحصر بس إنها كثيرة، واضح؟ فهذا باعتبار أو أن يكون له طريق واحد. فكل يعني هذه كلها لها أسماء تخصها، لها أسماء تخصها، ولذلك يطلق عليها أسماء خاصة بها. ثم بدأ يفصل في هذا، يقول الإسناد حكاية طريق المتن، يعني إسناد حكاية طريق المتن، السند سلسلة الرجال، لكن كل واحد يسند إلى الآخر، هذا إيش؟ إسناد حكاية طريق المتن. كيف أقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هذا إيش؟ إسناد. هذا إسناد. لكن لو ذكرت الرجال دون هذه الصيغ هذا يسمى سند ولا يسمى إسنادا، واضح؟ لأنه سمي إسناد لأنك تستند إليه في الحكم على الرواية، على يعني على الحديث الخبر. أنت مستندك ما هو؟ فقط الرجل ولا العلاقات التي بين الرواة أيضا؟ واضح؟ أنك تعتمد على هذا، على أنه معرفة الرواية ومعرفة العلاقات التي بين الرواة. لذلك نحن نقول مسند أيضا، مستند، مسند، واضح؟ في حياتنا العامية نجيب مسند تتكئ عليه، هذا هو كذلك هنا، هذا الموضع تتكئ يعني تعتمد عليه في الحكم. نعم. هات. قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. نعم. بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. نعم. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. نعم. هنا بجيب الآن بدأ يتكلم على النوع الأول، وهو إذا ورد هذا الحديث بأسانيد كثيرة. الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر، يعني غير حصر. طيب الآن هل الأحاديث التي عندنا وقد تواترت حصرت؟ رواياتها حصرت. طيب شو الفرق؟ بيقول بأن تكون العادة قد حالت تواطؤهم على الكذب. الآن عندنا يعني المستحيل العادي الذي لا يقبل الثبوت عادة، كيف؟ لما يأتيني خبر من جهات متعددة مختلفة ثم يتحد في شيء أو في نص أو على قضية، طب هذول اختلفوا من جهات مختلفة وروت لي هذا الخبر ووصلني، واضح؟ هل ولا دليل على التقاء بعضهم ببعض، كل واحد من جهة، معنى ذلك إيش؟ نقلوا شيئا ثابتا حقيقيا، كل مستند الحس. طبعا الحس أحد الحواس الخمس، رأيت، سمعت، شممت، ذقت، لمست، هذه كلها حواس ليخرج قضية العقل. ليش؟ لأنه يمكن للعقول أن تتواطأ وإن لم تجتمع على خطأ، فلان يمكن أن تجتمع على خلي عادي يعني واحد منهم بس على خطأ. ليش؟ مثل ما اجتمع مثلا الفلاسفة على القول بقدم العالم، قالوا أداهم هذا القول، قول صحيح أو خطأ؟ خطأ قطعا. أيوة، احنا عندنا النسب في العلم، نسب العلم في الوصول إلينا، الخبر يأتينا نقول إذا استوى فيه الوجود يعني الصدق والكذب استوى بمعنى تساوى فيه الصدق مع الكذب يكون ايش؟ شك. أي نقول نسميه شك. ليش؟ لأن هذا مستوى مع هذا، هذا شك اللي هو التساوي النسبتين. أبي بيمشي صح ممكن تكرمين. تساوي النسبتين اللي هي صدق وكذب، المخبر مع كذب يتساويان. إذن هذا إيش يسميه؟ شك. فأي شيء يتساوى فيه النسبتان، تتساوى فيه النسبتان، نقول عنه شك. ولذلك باب الشك، ولذلك في باب الصلاة مش عارف كذا أو كذا، الشك تساوى. طيب إذا زاد الترجيح ولو يسيرا، ترجيح شو بصير؟ ظن. إذن زاد ولو درجة، ولو درجة 2 3 4 5، إذن يبقى ظن. هذا إذا رجحنا النسبة الصواب على الخطأ. إذا كان ترجيحنا للصواب على الخطأ وهو في الواقع كذلك نسميه ظن. لا يا بنتي بعد في درس في درجات شوي. إذن إيش هذه؟ إيش رتبة. إذا رجحنا الخطأ على الصواب نسميه وهم أو خطأ عكسه. واضح؟ طيب زدنا ما زال إيش ظن، زدنا ظن، زدنا بصير ظن غالب. ظن غالب، ما زلنا في الظن. إذن هو ظن من أنواع الظن. طيب زدنا، لا بعده بظل في الظن الغالب يقوى درجات. يعني كيف مثلا كل ما بزيد درجة بزيد، بس ما زال في إيش؟ بظل يمشي إلى أن تصبح اللي هو انتفاء النسبة المقابلة. شوفوا كيف الآن في نسبة مقابلة لها، لا هنا صار إيش؟ يقين. مفهوم؟ يعني هذه قديش فيها نسب، نسب كله بداخل وين؟ في باب الظن والظن الغالب. لكن ما قلنا يقين إلا إذا انتفت النسبة المقابلة. إذا صارت الرتبة يقين، أفادت العلم؟ نعم يقين، لأنه استقر خلاص وقفت ما في نسبة مقابلها. إذن انتفت كلها، راح طارت النسب الأخرى، طارت. إذن صارت لما تقع في النفس هذا يستقر هنا بغض النظر عن العدد، ويجي 1 2 3 4 ممكن 4 5 ممكن يحصل معهم يقين، وممكن 10 ما يحصل معهم يقين. شو السبب؟ لأنه ممكن الأربع هؤلاء يعني الظروف مختلفة، جهات مختلفة، صفاتهم قد تقوم مقام أعداد غيرهم. لكن أجاني ناس يعني بعد ما قام في النفس ما ينفي النسبة المقابلة، إذن يبقى إذا لم تنتفي النسب المقابلة شو يبقى؟ ظن، ولا يدخل العلم، يعني ما حصل اليقين. وضحت الآن؟ إذن عندنا شك وظن، ظن غالب وإيش؟ وهم ويقين. وأيضا بعد الشك برضو فيه وهم وخطأ، إيش اللي هو في النسبة. طيب وضحت الآن؟ لذلك تجد أن العلماء حينما يأتيهم الخبر ينظروا بصفات هؤلاء الناقلين، قد يحكمون بشيء بعدد أنه يكون يقين يقطع عليه، وقد لا يحكمون. متى ما حصل في النفس استقرار بحيث انتفت كل النسب بالخطأ وعدم أو عدم الصدق كله انتفت، إذن ايش يصير؟ يقين. وضحت الآن؟ ولذلك هذه الدرجات اللي هي انتفاء النسب المقابل هو الذي يحدث فيه اليقين. ولذلك قال تحيل العادة، العادة تحيل. ليش قلنا العادة؟ عشان نخرج قضية العقل، لأن العقل يمكن كيف إنه أنا براسي فكرة أفكر بيها ممكن تسري إلى الآخرين، ممكن ماشي. كثير من الناس بيجتمعوا على تفكير معين، يقول والله أنا زيك أشوف كذا كذا، فيجتمعون فيما بعد بقضية عقل على أمر وهو خطأ وليس إيش أي. أما العادة ليش قلنا العادة؟ لأنه مستحيل عادة إنه جماعة ينقل شيء حسي وإيش ومن جهات مختلفة وكله ينقل الخبر نفسه ويكونوا إيش كاذبين، مستحيل. جهات متعددة ذاك سمينها تواتر تابع. لكن لو دخل عشرة ونقلوا لنا شيئا شو حكمهم؟ مئة، وجدنا مئة يقولوا كذا كذا، المئة إذا كانوا مع بعض كل واحد واحد مفهوم؟ ليش؟ لأنه ممكن يقولوا يا شباب ترى أو كذا، يزوروا لهم شيء يقولوا ترى نتفق كلنا على كلامه. ليش في التحقيقات هسه نقد الخبر؟ ليش بالتحقيقات لما يكون في جماعة مشتركين في شيء بفرقوهم بيسألهم أسئلة كل واحد يدل على شيء عشان نعرف وين مكمن اجتمعوا على إيش واختلفوا عليه؟ لأنه إذا كانوا فعلا صادقين بيتفقوا على شيء في نقل حقيقة. إذا في عندهم لخبطة كل واحد بيحكي شكل، شو معنى؟ أنا في شيء نقطة غلط، فهمنا؟ ولذلك هذا الأمر يستخدم حتى وين في حياتنا العملية بدك تكتشف صدق الخبر. لذلك ليش قالوا في الحديث إذا بدك تعرف صدق الحديث من غيره اضرب الأحاديث بعضها ببعض طرق وكذا عشان يظهر لك موضع الصواب أو قدر الصواب من أخطاء المخطئين وهكذا، واضح؟ بالنسبة لي يعني هذا في المستحيل العادي، مستحيل عادة، العادة تحيل ذلك، يعني ما يمكن يقع من أناس مختلفين متباعدين من جهات مختلفة وتنقل لنا شيئا حسيا ويكون إيش غلط، ممكن. يعني واحد ممكن تخدع عينه بس الثاني والثالث والرابع معقول كلهم يعني ها صح، واحد بيخدع وسمعه لكن كله مستحيل، واضح؟ أليس في زمن هذا ممكن؟ كيف نتصل مع الحضارات يعني؟ هذا ليس من العادة، هذا الآن غير، عرفت يعني الآن هذا خارج عن موضوعنا، هذا فيه إيش تواطؤ، واضح؟ هذا فيه إيش تواطؤ لأنه الإمكان قائم، لكن إحنا نتكلم على عدم الإمكان، واضح؟ شو الإمكان؟ الإمكان الممكن ما يتساوى فيه الوجود والعدم، الممكن ما يتساوى فيه مصطلحات كلامية، ما يتساوى فيه الوجود والعدم شو مسميه؟ ممكن. هذا فيه هذا ممكن ولا غير ممكن اللي بتقوله الآن؟ ممكن أنه يتصلوا عادي هذا بعد رسالة، لكن من قبل لما دام قطعنا الاتصال ما فيش وسائل لا، فيصير إيه أيوه وهكذا. نعم. ثم ذكر في قضية التعيين العدد، ليش قال لا معنى لتعيين العدد على الصحيح؟ لأنه القضية متعلقة بحصول العلم لا بالعدد، لأنه ما فيش أربعة ما يصلح، ممكن ممكن لا، خمسة كذلك ها. يعني هذه في الشهود قالوا لأنه من حد يعني بعضهم رتبه قال لأنه طلبنا 4 شهود وخمسة في قضية اللعان وسبعة في ذكر في كذا وكذا، هذه قضية، والعشرة يعني العدد يدل على كثرة، وهذا وقيل في العشرة. وعلى هذا السيوطي بنى كتابه في قطف الأزهار وفي الفوائد المتكاثرة، كلاهما بنى على ما روي عن 10 من الصحابة فما فوق. هذا اختاره السيوطي رحمه الله مع وجود أشياء كثيرة. وقيل في 12 زي النقباء، وقيل في 40، ها، وهكذا كله أعداد جابوا لها، وقيل 314 على كذا وعلى، يعني كله كلام كثير جدا، كله لا يعني هذا كله حصل أن وجدوا أرقام فيها تلمسوا فيها، لكن الصحيح كما قال ابن حجر فلا معنى لتعيين العدد، بمعنى ممكن يحصل بعدد قليل وممكن يحصل بس يكون كثرة. نعم. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم. طبعا الأعداد نحن نعرف أن الأعداد لها شأن، وجاءت النصوص الشرعية فيها، وقد جمع الإمام الأقفاسي رحمه الله كتابا عظيما في هذا الباب، يعد موسوعة في العلم، كتاب عظيم جدا وفيه فوائد كثيرة جدا جدا، سماه الإرشاد في بيان الأعداد، الإرشاد في بيان الأعداد، وهو كتاب عظيم حقيقة يدل على سعة معرفة الاطلاع، بدأ من الواحد وإلى الألوف المؤلفة، يعني ما ورد في القرآن والسنة مما فيه أعداد، ويأتي لك بالمسائل وبمسائل الفقه والنصوص الحديثية والآيات القرآنية، يعني فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون مثلا يجيب لك الكلام، وأحيانا يتكلم بنكات في العلم دقيقة في هذا الكتاب، هو كتاب عظيم حقيقة. مثلا 99، إن الله 99 أسما، 100 لوعد من أحصى دخل الجنة ثم يسرد لك، وهكذا قضايا كثيرة. يعني مثلا 999، يا آدم أخرج بعث النار، يعني من كل 1999، فيتكلم لك على 1000 ويتكلم على 999 ويتكلم وهكذا، فما ورد فيه 1, 2, 3 إلى ما شاء الله من الأعداد يذكره في هذا الكتاب القيم العظيم، هو كتاب نفيس يعني مرجع وموسوعة في بابه على صغر حجمه، يعني في مجلدين يصير. نعم. ثم ذكر هنا قال إيش؟ فأفاد العلم، أي علم؟ أيوة، علم يقيني، علم يقيني. طبعا احنا نعرف انه يعني الامر يفيد اذا انتفت النسب، وليس بلازم ان يضطرد في غير الاحتمال الاختصاص، يعني ليس كل ما ورد فيه هنا يرد في غيره. نعم، لانه احنا قلنا بالنسبة للعلامات تختلف يعني بالصفات والاختصاص إلى غير ذلك، يعني بعض النقاد الكبار الحفاظ المتقنين قد تقوم صفاته عن صفات عدد كبير، فإذا اجتمع أئمة من جهات مختلفة في حديث واحد تجد أن العلماء يطمئنون ويقطعون بمثل هذا. هات. قال: فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، لا ألا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. نعم، هذا معروف أنه نشترط الاستواء. ليش؟ لأنه بعض الأحاديث مثلا مثل حديث إنما الأعمال تواتر في الطبقة الرابعة بعد الرابعة حتى، يعني في 3 طبقات 4، عمر يعني علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم بعدين يحيى بن سعيد، بعد يحيى بن سعيد تواتر، إذن إيش؟ هذا لا يسمى متواتر، متواتر في طبقة، لكن لازم يتواتر من الأول إلى. ليش يقول في أقل، يعني الحكم على الحديث على أقل طبقة، فإذا كانت أقل طبقة حكمنا بتواترها، لو زاد في غيرها لا يضر، يعني الحلقة يعني أضعف أقل شيء هو الحكم عليه دائما، واضح؟ وليس على أعلى شيء. ثم ذكر هذا الذي ذكرناه مشاهدة أو الحس يعني. نعم جماعة، نعم. يعني سؤال، يعني الكثرة هذه من كل شيخ، أو يعني مثلا لو الصحابة في عشرة، نعم. ثم لكل صحابة يعني واحد وواحد وواحد، عادي عادي ما في مشكلة. تمام. نعم بارك الله، هذا لا يضر. نعم. هات. قال: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. نعم. رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. نعم. وكان مستند انتهائهم الحسة. نعم. وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا أيوة. هو المتواتر. لاحظوا قال وانضاف إلى ذلك، إيش؟ لأنه هو المعول عليه. هذا لأنه قد يكون كثرة لكن لا يحصل، لا يحصل العلم، العلم فلا يسمى متواتر. نعم، فهذا هو المتواتر. هات. قال: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. أيوة، لذلك لما بقولوا اللي هو ما رواه مثلا، لما نقول جمع عن جمع مشهور مدخل، ماشي؟ لما قلنا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أخرجنا المشهور وأدخلنا أيوة، لأنه المتواتر المشهور يعني جمع صحيح، بس لكن لا. ثم لما ذكر العلم اللي هو المتواتر يفيد العلم، بينما المشهور لا يفيد العلم، لأن هذه القيود اللي بسموها دائما في كل تعريف، شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا مضطردا منعكسا. كيف يعني جامع مانع؟ جامع لأفراد المحدود، يعني كل الأفراد تدخل، مانع من خروج، مانع من دخول غيره فيه، عفوا محترز، هذا مانع من دخول غيره فيه. تجي على طول التعريف يحط قيود، كل قيد يكون قيد إدخال أو وقيد إخراج، يدخل شيئا ويخرج شيئا آخر. فلما نمشي في القيود سأتينا عند التعريف كيف تأتي هذه القيود، قيود إدخال وقيود إخراج، واضح؟ لاحظوا بإفادة العلم طلعنا مين؟ المشهور أنه جمع، يعني ممكن يكون عشرة ولكن ما أفاد العلم، بقي إيش؟ مشهورا، واضح؟ فلذلك قال فكل متواتر مشهور، مشهور ومن غير عكس، عموم خصوص، ها؟ عموم خصوص. نعم. هات. قال: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب. نعم. لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. أيوة، لأنه قد يتخلف لسبب إنه فعلا ما حصل العلم لأحد الأسباب. دائما هذه الأسباب قلنا في النسب، إنه في النفس قد يكون إنه يعني ما حصل العلم لأحد الموانع، لاحتمال كون واحد أخذ عن غيره أو نقل أو هذه اللي قلناها قبل قليل. نعم. وقد وضح بهذا، قال: وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. نعم. هات. وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر، أو بهما أي باثنين فقط، أو بواحد. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر، يعني الحكم له، يقضي بمعنى الحكم له. نعم. هات. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. شو الفرق بين اليقيني والنظري؟ اليقيني أيوة ضروري. شو معنى ضروري؟ لا يمكن نفعه. احنا نقول له ضروري لأن النفس تضطر لقبوله وعدم دفعه. فهمنا؟ يعني ما وصل إلينا بسبب أن استدللنا على كذا، لا لا لا، النفس ما لا تضطر إيه لقبوله، لا تستطيع دفعه. ولذلك في فرق بين اليقيني الضروري والنظري. النظري الضروري بيقولوا ما لا، بيقولوا لا يقبل التشكيك، بينما النظري يقبل، لأن ما دام استدلال تنقض بالاستدلال. لكن واحد يقول لك الآن يعني لا، أبوك أمك أنت يعني معرفتك بهما، أو يقول لك مثلا مثل نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بلغنا إيه قرآن، ويجي يشككك بقدر؟ لا، لأنه هذا إيه صار ضروري مضطر له النفس بسبب النقل. واضح؟ هذا هو. ولذلك فرقوا بين الضروري والنظري، إنه هذا مدام إنه النظر ممكن النظر ينقضه، لكن الضروري النفس تضطر لقبوله، ما تقدر، لأنه أنت لما وصل انتفت النسب حصل في نفسك إيش العلم اللي هي ما بتقدر تشكك في مقابلة، نفت كل النسب المقابلة. واضح؟ نعم. هات. قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، يعني مطابق إيش للواقع. للواقع، لأنه إذا كان غير مطابق مشكلة بتصير شيء، أنه أي علم مطابق لغير مطابق واقع بصير من الكذب وغيره. نعم. هات. قال وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. أيوة، هنا إيش فرق أيضا تفريق ثاني، وهو أن الضروري إيه العامي لو ما هو أهل، ما عنده أهلية للاستدلال إيه يضطر لقبوله. طبعا له قصص كثيرة جدا عند العوام، بل أحيانا العوام أقوى من غيرهم في هذا التمسك. نعم، بسبب هذه الحالات. نعم. قال إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العام أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. نعم، ترتيب مقدمات إلى توصل إلى نتائج، هذه عمل من؟ عمل العالم. أما العامي لا يتلقى، ما يدري. نعم. قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بالاستدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. نعم. وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. أيوة، هذه فائدة. يعني ليش التواتر متواتر ليس من هذا العلم؟ لأنه مدام تواتر قطعت بيش بصحتي وصدق مخبره، إذا بدي أنظر في الرجال لا. لا، علمنا علم الحديث مباحثه إيش؟ النظر في الأسانيد، إذا هذا ليس فيه نظر في الأسانيد. طيب أدخلوه لي، طبعا أدخل عليهم باب خلط الاصطلاح بالاصطلاح من جهة، وأيضا لوجود نتائج حديث وصفت بأنها متواترة، إذا أدخلها. هذا بسموه يعني دائما لما نقول اللي هو ندخل الشيء لأدنى ملابسة، شو بيكون؟ اعتباط. واضح؟ ملابسة لأدنى ملابسة، ولذا بدأ به. ومن هنا وجدت أحاديث حكم عليها العلماء بأنها إيه؟ متواتر. طبعا هذا الكلام عندنا فيه مشكلة أحدثها لنا، وهي أن بعض العلماء نتيجة هذا القول أدخل في الأحاديث المتواترة ما لم يثبت أصلا. مفهوم؟ ليش؟ لأنه متواتر. قال لأنه وردت له طرق كثيرة بلا حصر، ما نظرنا في رجالها بل نظرنا إلى الكثرة، كثرة الطرق. وأن هذا الكلام لو مشى نفسد علم الحديث، ومشى عليه بعضهم وللأسف. طبعا نحن نتكلم هنا كون نقول إنه المتواتر بالنسبة لنا أنه ليس مبحث علم الإسناد لأنه يفيدنا العلم. الآن هذه الأحاديث التي رويت من طرق كثيرة هل تفيد العلم مع عدم ثبوت شيء منها؟ لا، لأنه لا بد من النظر في أسانيدها والحكم على ثبوت صحة هذه الأسانيد. فإذا صح كل إسناد على حدة واجتمعت من طرق متعددة نحكم بالتواتر، لكن أن نحكم بسبب الكثرة بغض النظر عن الصحة وعدمها أو عدم النظر في الرجال وسلسلة الإسناد، فهذا الحقيقة خطير، لأنه من قياس ما يكون عادة في النقل لمن سمع، ونقلنا إلى شيء آخر لابد فيه من التحقق من ثبوت الأسانيد. ولذلك لما بتنظروا في كتب الحديث المتواترة وخاصة يعني أوسعها وهو كتاب عمل جعفر الكتاني نظم المتناثر من الحديث المتواتر، حقيقة تعجب لدخول أحاديث كثيرة ليست بصحيحة فضلا عن أن تكون متواترة. فلذلك لو هذا الأمر تركناه على عواهنه أفسد علينا الأمر. مفهوم؟ ولذا نفس الحافظ بن حجر رحمه الله لما جاء وذكر يعني هناك ذكرت أحاديث كثيرة لها طرق كثيرة لكنها لم تثبت من وجه، مثلا لما جاء هو حديث هاروت وماروت طرق كثيرة جدا، حديث الطير طرق كثيرة جدا، حديث الغرانيق طرقه كثيرة جدا. طيب أقول لكم فضل العلم، طلب العلم فضل، طرق كثيرة جدا لكن إيش؟ ما ثبت منها شيء. يعني هذه الطرق قد تتوالد بعضها من بعض ولا كلها أصل صحيح. ولكن إحنا نتكلم بالتواتر هنا، كثرة الطرق التي يكون لها أصل صحيح. أما أن نقول بغض النظر هذا ماشي، لو جاءني خبر واحد من هنا من هنا من هنا أقبله، ما أنظر في لا في إسلامي ولا في صدقي ولا في غيري، لكن العادة تحيل تواتر. لكن هذه الطرق بعضها من بعض، هذه تتوالد يتوالد بعضها من بعض، واضح في الحقيقة. ولذلك لما يجيب لي مثلا تواتر حديث الأبدال، تواتر حديث لبس الخرقة، تواتر حديث المهدي، تواتر حديث كله أحاديث إيش مثلا يقولون بتواتر وهي لا تثبت، ما ثبتش أصل الحديث أحيانا، واضح. فلذلك تيجي أنت تقول لي متواتر، وليس ننظر في المتواتر لا ينظر في يعني رجال الإسناد، هذا قياس مع الفارق، واضح. ويكفي تراجع نظم المتناثر وغيره تجد أحاديث كثيرة إيش ليست ثابتة ولا من طريق، يعني ما صحت فضلا عن أن نحكم عليها بالتواتر والقطع مشكلة. واضح؟ وهذا يعني التبس على بعضهم فراح خلط خلط هذا بغيره، خلط ما يستحيل عادة بكثرة طرق لم تثبت منها طريق. واضح الآن فكرة؟ وانتم راجعوا نظم المتناثر وستقرؤون حديث تجد أنه قال روي عن كذا ولا يثبت منها إسناد واحد. أيوة طبعا القضايا الكبيرة صحيح ثبت متواتر، لكن نرجع إلى هذا ولغيره ممن كتب فستجد يعني وجود أحاديث ليست بثابتة ولا من جهة واحدة فضلا عن نحكم عليها بالتواتر. هذا خطير، لأنه لو تركنا الأمر على هكذا دون ضبط وتقييد فسد علينا الأمر. نعم، لذلك ويذكر في هذا باب خط الاصطلاح بالاصطلاح، وأيضا لكونه نتائج لأعمال العلماء. يعني لما يأتيني واحد ويجمع طرق حديث مثلا ويجده قد تواتر، ها مثل نظر الله امرأ أن سمع مقالتي أو طرق حديث من كذب علي أو غيره، إذن حكم عليه بإيش؟ بالتواتر. هذا بدك، فلما دخل على أنه مصطلح صحيح ومصطلح أصولي نقل إلى مين؟ إلى المحدثين، من باب خلط الاصطلاح بالاصطلاح. نعم. قال: فائدة. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، لا. إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن لا. ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. نعم، هو الحقيقة هو كثير، نعم، لكن أنا حقيقة تعقب على ابن الصلاح. ابن الصلاح يريد يعني شيئا غير ما أراد، بمعنى أن ابن الصلاح يقول في حديث من كذب عليه لا شك 74 من الصحابة، ثم لو الطرق الكثيرة التي يعني تواتر فعلا، والناظر في كتاب يعني في مقدمة تحذير الخواص عن أخبار القصاص للسيوطي فقد جمع كل هذه الطرق، جمعها وين؟ في أوله. نعم، وغيره، وهذا حديث لا شك أنه متواتر، هو لا شك أنه عزيز على الشروط التي ذكرت، لكن الحافظ حجر يتكلم عن شيء لا يريد ابن الصلاح. واضح؟ لا يقصده. أيوة، الحافظ بيقول إنه هذه الأحاديث إلى طرق كثيرة جدا، لكن هل هذه الطرق صحيحة ولا فيها طرق صحيحة وفيها طرق ضعيفة؟ هو جاء ما دام صحت بعض الطرق وكثرت الطرق الأخرى صارت إيش؟ متواترة. واضح؟ ولذلك جمعوا عددا من هذه الأحاديث، وذكر الشيخ في الهامش يعني مجموعة مثل حديث إثبات الحوض، المسعى الخفين، نزول القرآن على 7 أحرف إلى غير ذلك. هذا حقيقة موجود، وهذا موجود، لكن هل هو بالعدد الذي تذكره كتب المتواتر؟ لا، لأنه لابد من نخل إيش؟ هذه الأحاديث والنظر فيها بعد أن يحكم على كل إسناد على حدة، فننظر هل اجتمع عندنا أحاديث متعددة مختلفة متباينة. ها، تعرف النساء في تباين، إذن بتكون متواترة. هذا هو معظم القضايا، يعني هذه يعني تكون عندنا متواترة. الآن عندنا تواتر القرآن، من أي أنواع التواتر؟ هذا التواتر الذي للقرآن الكريم لفظي. إذا جئنا نطبق أسانيد يعني النظر في الأسانيد ما بضبط بنضبطش عندنا تواتر القرآن بطلع مش متواتر كيف يعني انت مش عاجبتك الكلام تواتر القرآن نوع جديد ما هو تواتر الطبقة فهمنا تواتر تواتر طبقة طبقة وليس التواتر الأسانيد ليش أسانيد صحات لكن تواتر الطبق بمعنى أمة عن أمة يعني لو بدك تفتش الآن قل لي والله فلان وأقرأه فلان وأبو عبد الرحمن السلمي وقرأ على عثمان منتهى وين كلهم بنتهوا إلى عاصم ولا نافع ولا كذا ولا كل واحد بنتهى إليه هل هو يعني ماشي تواتر الرواة عن هذا الراوي لكن هو بيرجع واحد إلى الصحابي وهكذا لكن هذا تواتر إيش طبقة كيف يعني إنه الأمة كلها تنقل يعني لو دخل الإمام وخربط له في آية بيمشي على المسلمين ليه لأنه في وراء ناس طبقة ولو لم يروى عنهم لكن هو متواتر مقطوع بينهم لذلك لما جاء الإمام الجزري رحمه الله وذكر الشروط في القراءة الصحيحة المتواتر حتى نعود متواتر قال لك أن يكون سناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا ورسم المصحف واللغة ولو بوجه طبعا إذن إيش هي ثلاث طب وين التواتر يجمع الطبقة فهمنا يعني هذه تقرأ بها الأمة هذه مصاحف بين الناس تداولوها ما بتقدر تغير فيها ولا تخربط لا تزيد ولا تنقص مفهوم إذن إيش هذا تواتر طبقة وليس تواتر أيوة لا يعني بهذه الأسانيد ما بنضبط يقول لي والله دور على أسانيد وابحث صح لهم أسانيد متكاثرة بس لمين ترجع مدارها خلاص إذا رجعت لواحد فهمنا لكن نعده متواتر بسبب هذا التلقي الذي انتشر بالبلاد ثم أطبقت الأمة عليه فيسمى تواتر طبقة مفهوم أيوة الآن في قضايا مما يعني من الشرع نقل إلينا تواتر طبقة يعني توارث الناس الفعل وتناقله العلماء إلى غير ذلك واضح؟ ما لم يدل دليل على عكس ذلك وإلا فالأمر صعب واضح؟ فيتواطأ الناس على مثل هذا نعم هات قال والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين أيوة يعني الآحاد طرق محصورة ها؟ إيش أحد طبعا أحد جمع إيش أحد واحد هو هنا عندنا فيه متواتر قسيمه أحد مقابله يعني فكل ما لم يتواتر ولو كانت له طرق كثيرة شو يسمى أحد ليه لأنه يعني هذا مصطلح وليس الآحاد رواية واحد لأن بعض الناس يقول لك هذا حديث آحاد يظن واحد العوام هذا لكن احنا نعرف أنه قد يكون مشهورا ها مستفيضا ولكن ها أيوة هو يقال له آحاد لا يعني أنه رواه واحد سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء يعني هذا عند الحنفية عندهم نعم هات سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا نعم ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك نعم يعني ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن مشي الناس نوقف فيه لأنه هذا مباحث أصولي وبين الحنفية وبين الجمهور ماشي هلي قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. هذا شوفوا لنضبطه حتى ما يلتبس علينا. فرق العلماء على الحقيقة بين المشهور اللي هو بسموه مشهور اصطلاحي والمشهور غير اصطلاحي. الاصطلاحي بعض الناس يحار في هذا. الآن نجيب لك باختصار حتى ما تحاروا في مثل هذا. حتى في طالب كاتب في هذا والتبست عندهم قلت له يا رجال فرق أنه في عندنا شيء اسمه مشهور هذا الاصطلاحي ثلاثة أكثر ولا من حد التواتر. ما اللي هو مشهور غير الاصطلاحي يقولوا له مشتهر. إيش يقولوا له؟ مشتهر. ولا يقولون له مشهور. إذا قالوا مشهور يضيفون إليه. إذا قالوا مشتهر يكتفون بإيش؟ بأنه غير اصطلاحي. ليش؟ انظروا الكتب المقاصد الحسنة فيما المشتهر عن السنة. الدرة المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. ها؟ منتشرة مشتهرة. طيب كشف الخفاء ومزيل الباس عما إذا كلها فيها إيش واضح. إذا ذكروا إيش أيوة. فلذلك فرقوا في الاستعمال بين المشهور والمشتهر. مشتهر إذا قالوا في غير الاصطلاحي مشتهر وقالوا في الاصطلاحي مشهور. مشهور وضحت. ولذلك ما نحتاج إلى كل هذا اللي هو يعني الخوض فيه. نعم وهكذا يعني فعلوا. نعم هات. قال والثالث العزيز وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. يعني لقلة وجوده من عز يعز يعني معنى نادر قليل نادر عزيز. وهذا الحقيقة يعني يفعله المحدثون يستخدمونه في وصف الرواة وفي وصف حديث الرواة. لكن هل هو مصطلح خاص عند المحدثين؟ لا. هذا يستخدمونه وين؟ وصف الرواة ووصف حديث الرواة. يعني يقولوا فلان عزيز الحديث جدا فلان عزيز. إيش يقصدون عزيز الحديث؟ قليل قليل جدا. ممكن ما إله إلا خمسة حديث عشرة حديث ثلاثة حديث لو حديثان وهكذا. فيقولون حديث إيش حديث عزيز عزيز الحديث ليس لأنه اثنين اثنين لا لكن لندرته وقلته. ولذلك نجد أن الإمام الحاكم رحمه الله يكثر فيقول وهذا يعني عن بعض الرواة عزيز الحديث جدا يجمع حديثه. ليش يعني يجمع حديثه؟ يعني يتتبعونه فيجمعونه ويضبطونه. ليش؟ قال ليش بجمعوه؟ ليه؟ لأنه إذا كان عزيز الحديث ونادر وقليل يخاف من أن يزاد على حديث أو يتلاعب به بعض الرواة. واضح؟ لقلة الرواة عنها ولقلة رواية في أوساط المحدثين. فإذا جمعوها وضبطوها مين بيجمع عادة؟ النقاد. فإذا واحد جاء ودخل حديث قل وقف ليس من حديثي مفهوم؟ ولذلك نجد أن الإمام الحاكم رحمه الله يكثر من هذه اللفظة وين؟ في المستدرك ويدل على سعة علم طلاع. يقول وهذا كذا عزيز الحديث جدا أو يجمع حديثه يذاكر به. ليش؟ يكون بين النقاط حتى ما يتلاعب بالروايات. واضح؟ أيوة. وهذا دقيق منهم. أما إنه والله حديث سنين عن سنين عن سنين عن سنين والله هذا ما أدري قد لا يوجد. لا ممكن في طبقة واحدة يصلح فبقولوا عزيز، ولكن لندرته يعني لا يكاد يوجد بهذه الطريقة، لا يكاد، واضح؟ لا يكاد يوجد. قد يقول لقائل طيب كيف؟ ما احنا بنحكم على الحديث بأقل طبقة، وقد يأتي وين؟ في طبقة الصحابة اثنين يرون والباقي يقصر عنهم. نقول له العلماء لا يحكموا بمثل هذا. ليه؟ لأنه إذا كان التفرد في الصحابي في مقام التعدد فما بالك أن يروي اثنان، واضح؟ التفرد في الصحابة في مقام تعدد، يعني هل يجمع العلماء تفاريد الصحابة؟ تبعا لا أصالة. إيش؟ تبعا لا أصالة. كيف؟ يعني لما جينا لحديث عمر بن الخطاب قالوا حصل التفرد فيه والغرابة في طبقات الأربع، يعني ذكروا طبقات التابعين ويحيى محمد بن إبراهيم وعلقمة، هذول كلهم تابعون تابعيون، واضح؟ وقالوا حتى في الصحابة عمر تفرد، جاء عمر ذكره أصل ولا تبع؟ تبع تبع. يعني لو روى عنه اثنين ثلاثة أربعة خمسة بيقولوا الحديث ما بيجيب حدوث إيش؟ فرد. فهمنا؟ ليه؟ لأن الصحابي الأصل يروي واحد، طبيعتهم هيك، لأنه إذا سمع واحد رواه خلاص سكتوا قالوا ما كفانا المونة الحمد لله، ما ينبري كل واحد، واضح؟ إذا قال العلماء والتفرد في صحابي مقام التعدد التعدد. لكن لما حصل التفرد قبله إيش صار؟ هنا نلحقه حتى الصحابي تفرد. لكن لو أن الحديث بين بين المشتهر أو مشهور بين في أوساط الرواة لا يذكروني تفرد الصحابة، تفرد الصحابة. ولذلك العلماء يذكرون مفاريد الصحابة ولا يذكرون تفرداتهم. تعرف شو الفرق؟ المفاريد يعني من ليس له إلا رواية واحدة، يعني له حديث واحد فقط، بينما تفرده روايته واحدة، وقد يكون له 100 حديث أو 1000 حديث، واضح؟ لكن يعني أبو هريرة كم تفرد؟ 14، ما وصلش 20 حديث في تفرده، واضح؟ أتذكر عن البيان يعني عايش أكثر منه تفردا. لكن إذن أما المفاريد من ليس له إلا حديث واحد، إلا حديث واحد، وعدهم كثيرون. طبعا أكثر الصحابة الرواة لهم حديث واحد، والأكثر منهم ليس له حديث، ليس له حديث. ثم يكثر أصحاب الآحاد، أكثر شوي أقل منهم أصحاب العشرات، أقل المئات، أقل الألوف. فهمنا كيف؟ يعني من ليس له رواية هذا الذي بلا عدد فوق 100,000، أكثر من كثير، أكثر 110,000. هذا ليش؟ اللي ليس له رواية حديث، هو صحابي ولكن ليس له أي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي لهم رواية واحدة بالآلاف، ممكن وصلوا 2-3 قريب الأربع. اللي لهم بضع روايات أقل، اللي لهم مئات أقل وأقل، اللي لهم عشرات عشرات أحد عشرات مئات ألوف، يعني ما لا حوالي 7 يعني كذا وزيادة واحد بحسب الخلاف. شوفوا قديش. إذن عشان نعرف إنه ليس كما نظن إنه كثير كذا وكذا، لا، قليل من الصحابة اللي تفرغ للرواية يعني. وسيأتي على كل حال شرح لهذه القضية لأنها تلتبس على كثير من العوام، وأحيانا يدخل عليها خلل على الخواص بيعرفوا شو يعني كيف الجواب عن بعض هذه الروايات. يعني يقول لك معقول يعني حديث ما يروي إلا فلان؟ طب سمعوا غيره؟ ماشي سمعوا، لكن ما رأوا، لأن كل واحد يحب أن يكفيه غيره أخوه. في حديث الاستئذان لما استأذن أبو موسى طرح عمر ما سمع، قال نبعث معك أصغر القوم. إذن من يعني ما رووا؟ متى رووا؟ احتاج إليه عند الحاجة، عند التصديق، وهكذا. فهذا هو الأصل، ولذلك كل واحد يود أن أخاه يكفيه مؤنة الرواية حتى يستريح. واضح؟ طيب إذن إيه؟ هات بالله كملها، كم بقي من الوقت؟ خمسة. طيب هات. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. هات. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي رشيد قال ابن رشيد الفهري هذا من الأئمة الكبار المحققين. نعم. قال ابن رشيد ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. طبعا هذا ابن رشيد من قاله؟ ابن رشيد طبعا تعقب من العربي وكثير التعقب له في رحلته، له رحلة سماها ملء العيبة بطول الغيبة والوجهة الوجيع إلى مكة وطيب، يعني فهو وهي رحلة مليئة نفيسة بالعلم، مليئة بالعلم يعني ملأها بنفائس المسائل، ومنها رد على طبع منها ثلاث مجلدات فيها نقص، يعني هي تكون أكبر من هذا بكثير، لكن كون هذا الموجود من هذه ولو غير ذلك من الكتب المطبوع مثل السنن الأبين في المحاكمة بين الشيخين في السند المعنعن سيأتينا الكلام عنه، واللي هو أيضا له إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح، إفادة النص كتاب قيم على كل في رواة الجامع. فابن رشيد هنا يعني يتعقب ابن العربي، هنا قضية يعني أنه كل واحد له راويان، هذا قيل قاله الجبائي وتكلم الحاكم وأيضا الميانجي أيضا فيما لا يسع المحدث جهله، طبعا اسم على غير مسمى، يعني لو جهله ولو لم يقرأ ولما حصل له الشيء فهذا اسم على غير مسمى. يعني حقيقة أنا ظليت أتبع هذا الجزء إلى أن وقفت عليه وقرأته قلت يا تعب بلا أرب، ليتني لم ليته كان مخفيا حتى ما تسوء يعني يسوء ظني فيه. نعم. على كل الله يرحمه رحمة واسعة. إذن هذا يعني ليس شرطا للصحيح، لأن الحديث الغرائب في الصحيح كثيرة والتفردات في الصحيحين أيضا كذلك، وفي المنفرد يعني الوحدان كذلك، فما تستطيع قرابة 170 أو أكثر من 170 رواية للوحدان. فلو قلنا هذا الشرط صحيحا يعني كما يقول مناطق الكلية الموجبة تنقضها جزئية سالبة. مثال واحد ينتقض فكيف بعشرات الأمثلة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بها نحيا.